أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات معائب اليهود وما قابلوا فيه النعم من الكفران. هذه الآيات يبين فيها الرب جل وعلا أن اليهود ناس ليسوا على صلاح، وأنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة للمسلمين، وفي ذلك برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بتفاصيل لهذه الأمور التي عملها هؤلاء وعملها أسلافهم، فحري بهم أن يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه ولا يكفروا به ويجحدوا نبوته ورسالته حسدا منهم وازدراء لغيرهم، كما قال تعالى عنهم: ليس علينا في الأميين سبيل. وقد قلنا إن هذا القرآن جاء ليوضح للناس أن الله هو المعبود بحق، وأن النبي مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تأتي بمئات الأشكال في القرآن، ولكن في النهاية هذا لا يمكن أن يأتي به إلا رسول، وهذا رسولي وقد أمرتكم باتباعه فاتبعوه ووحدوني، فإن من عصاني سأعاقبه ومن أطاعني سأكرمه. إذن هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله: الله معبود بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. أحيانا يأتي البرهان بالقصص، لأن القصص الذي يأتي في القرآن، نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان قارئا، فمن أين له أن يعلم؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. الأحكام يغضوا من أبصارهم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله. أوامر كلها في غاية الجمال، نواهي كلها مفيد تركها. إذن هذا يدل على أن النبي مرسل من عند الله، وأن الله هو المعبود بحق. إذن هذه الآيات تزري باليهود وتعيبهم، وبالأخص من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تنفير للمسلمين الذين كانوا يعيشوا بين اليهود، فإن اليهود ليسوا أهلا للقدوة، أصحاب كذب وبهتان وقتل للأنبياء وازدراء وكفر بالنعم، فأنتم يا أهل المدينة لا تتبعوا اليهود. إذن أول الآيات، وإذ أخذنا ميثاقكم، قلنا إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقد يعطى حكم إذ حكم إذا يتبادلان، وإذ وإذا لا تضاف إلا إلى الجمل، وكذلك حيث. واذكر الوقت الذي أخذنا منكم الميثاق، وهذا فيه إزراء بهم، لأن اليهود الذين كانوا بين ظهراني المدينة يسفكون دماء بعضهم، ولكن عند الأسر يدفعون الفداء، فهم يلعبون كما قال تعالى في الآيات: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واذكر وقت أخذنا منكم الميثاق، والميثاق هو العهد المؤكد باليمين أو بالرهن أو بغيره، ولذلك نقض العهد من علامات النفاق ومن علامات الدناءة. الإسلام يحرم نقض العهد، والله أخبر نبيه قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على أخبرهم ليس بيننا وبينكم عهد، لأن الإسلام لا يحب الغش، فنقض العهد غش. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود كل الشريعة، ما بينك وبين الله، وما بينك وبين نفسك، وما بينك وبين الناس. إذن هؤلاء كانوا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، كانوا ينقضون العهد، ونقض العهد عيب ومحرم، فينبغي للمسلم وللعاقل أن يوفي بالعهد. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الميثاق الذي نقضوه من جملته أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم عياذا بالله تعالى يعني هذه النعم يقابلونها بالكفران وبالحسد وبالبهتان. ولذلك بيّن الله معائبهم في هذه الآيات: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وقلنا لكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن الأوس والخزرج كانت بينهم إحن وفتن عظيمة قبل مجيء الإسلام، وكان اليهود بعض قبائلهم مع الأوس وبعض قبائلهم مع الخزرج، فكانوا إذا اقتتلت الأوس والخزرج الذين حلفاء الأوس يقاتلوا مع الخزرج ومع الفريق الثاني من اليهود. إذن الله أزرى بهم وعابهم لأنهم يقتلون بعضا، والله حرم عليهم قتل النفوس. لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم أي إخوانكم إذا غلبتموهم تخرجونهم من ديارهم وتطردوهم منها وتحتلونها، ثم أقررتم بذلك وقبلتم أنكم لا تفعلوا ذلك، ثم أنتم يا هؤلاء الذين أخذ عليكم العهد والإقرار بأنكم لا تفعلوا ذلك، ها أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون تتعاونون أو تظاهرون عليهم بالإثم يعني بالمعاصي والظلم والعدوان والاعتداء عليهم. بعدين قال وإن يأتوكم أسارى أو أسرى تفادوهم. إذن أنتم يا يهود ناس لستم على طريق مستقيمة، آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض، تخرجونهم من ديارهم وتقاتلونهم، وإذا كانوا أسارى تدفعوا الأموال لإيش؟ لفكهم من الأسر. بعدين الله قال وهو محرم عليكم إخراجهم، تخرجونهم وهو محرم عليكم إخراجهم كما محرم عليكم قتلهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تؤمنون بأن تفادوهم بالأسراء وتكفرون بما حرم عليكم وهو إخراجهم وقتلهم، فما جزاء يعني مكافأة ذلك وعقوبته إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذه الآية مخيفة جدا، لأنها إذا نظرنا إلى واقع المسلمين بالنقطة السابعة التي ذكرنا أن ينبغي للمفسر أن ينظر في سبع جهات في الآية، ما هي؟ النحو والصرف والبلاغة والمفردات المعاجم والأحكام والسياق التي جاءت فيه الآية وواقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ بعدين نتيجة ذلك الواقع، إذا كانت الآيات معمول بها ما هي الثمرة والمنفعة التي جنتها الأمة من العمل بهذه الآيات؟ وإذا كانت هذه الآيات معطلة فما هي الأضرار التي عادت على الأمة بتعطيل هذه الآيات؟ إذن هنا هذه الآيات تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إيه؟ في الحياة الدنيا. هذه الآية مخيفة. المسلمون الآن يؤمنون بالصلاة في أغلب البلدان، يؤمنون بالطهارة، يصومون، لكن هل يؤمنون بالاقتصاد الإسلامي في كثير من البلدان؟ هل يطبقوا شرع الله في كل الأحكام أو في بعضها؟ إذن فما جزاء من يفعل ذلك منكم إيش؟ إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن الأمة الآن تنكوي بمخالفاتها. هذا صحيح الآيات نازلة في اليهود، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لذلك قال الله تعالى الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ذلك يخزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أو عما تعملون. على الغيبة والخطاب، وهذا تهديد شديد وتحذير في غاية التخويف. إذا كان الله يرد هؤلاء إلى أشد العذاب وليس غافل عن عملهم وعملهم فاسد، هذا تحذير لهم في أن يقلعوا عن الحرام ويبادروا للتوبة لعله أن ينجيهم الله من العقوبة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ الجزاء هو المكافأة، ولذلك الإنسان تعطيه جزاءه، فإن كان عمل خيرا تعطيه جزاء خير، وإن عمل شرا يأخذ شر. والجزاء هنا عياذا بالله هو العقوبة، لأن عملهم كان عملا فاسدا فجزاؤهم فاسد. الجزاء من جنس العمل. إلا خزي، الخزي هو الذل والهوان عياذا بالله. الإنسان يكون ذليل هين لا يمكن أن يرد عن نفسه، يحتقر لا يعبأ به، هذا عياذا بالله هو الخزي. ولذلك الإنسان الذي لا يتقي الله يكون في وجهه الذل ولو كان غنيا وقويا، والإنسان المتقي ولو فقير يكون في وجهه العزة، لأن العزة الحقيقية هي بطاعة الله، لأن الله غالب وقوي، فالذي يطيع الله الله يعطيه العزة. لذلك إن العزة لله جميعا، فلذا الذي يريد العزة فهو يستقيم على دين الله ويبتعد عن معاصي الله ويلتزم أوامر الله ويجتنب نواهي الله، فالله يعطيه العزة. لذلك العزة لا تنال إلا بالطاعة، لأن مهما كان الإنسان عنده القوة وغير مطيع لله هذا يكون ذليلا، لأن الذلة في الوجه، والمعاصي هي الذلة الحقيقية، لأن الذي يعصي الله ذليل، لأنه يكفر نعم الله ويبادل ما يعطيها الله بالكفران، فهذا هو عين الذل، لأن الله غالب وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي للعاقل أن يطلب العزة من الله بطاعة الله بامتثال أمر الله واجتناب نهي الله، فهذا الذي تنال به العزة. ولذلك قال فإن العزة لله جميعا، فإن الأش الآية أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا غير الله لا ينال. ولذلك يطلبون منهم، وهؤلاء الذين يطلبون منهم تابوا وأصبحوا يطلبون من الله. فينبغي للعاقل أن يطلب العزة من الله، لأن العزة تنال بطاعة الله وباتباع شرع الله والكف عن نواهي الله، فالذي يعمل ذلك الله يبارك له في العمر وفي المال وفي الولد ويرزقه السعادة. وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص وفقته، كل ما تحرك كلامه فيه الخير وحركته فيها الخير ودعاء فيه الخير ونواره فيه الخير، فكل حياته نور وخير. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ بالمكابدة. ما يمكن واحد ينال العزة إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. جاهدوا، مجاهدة على النظر، المجاهدة على السمع، المجاهدة على اللسان، المجاهدة على اليد، المجاهدة على الرجل، على البطن. فإذا جاهد المسلم نفسه حتى أصبح من عباد الله الصالحين، المنفعة منه محققة. كل ما سلم على واحد سر فيه الإيمان، كل ما دعا الله استجاب له، كل ما قال شيء وفق له. ولكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ بالعمل. إذن هؤلاء اليهود ليسوا أهلا لأن يتبعوا، وليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة. فاحذروهم يا مسلمون، وابتعدوا عن طريقهم، لأنهم أصحاب كفران وبهت، وكلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. لا اليهود لا تصدق أبدا. إذن يقول فلما جاءهم ما عرفوا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول اللهم انصرنا بحق هذا النبي الكريم الذي سيبعث. ويقولون للأوس والخزرج والله سيأتي نبي آخر الزمان ولأقاتلن معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فكان من حظ الأوس والخزرج أنهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقال هذا الذي تهددكم به يهود، تعال خلينا نتبعه. فكان هذا من بدايات يعني الخير على الأوس والخزرج. فدخل الأنصار في الإسلام، فلما جاءوا قال هذا من العرب، إذا لا نصدق به، فتركوه حسدا، وهم يعرفونه كما يعرفون بدليل عبد الله بن السلام لما رأى قال عرفت أنه وجه نبي وآمنت به، لكن قال قبل أن تعرف أن اليهود قوم كذبة سنهم عني. فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فكشف الغطاء وقال والله لا تعلمون أنه رسول الله. فقالوا هو سرنا وابن شرنا. طيب ما قلت الآن هو سيدنا وابن سيدنا؟ قال انظر إلى يهود، اليهود قوم به. إذن المسلم ينبغي أن يأمن بالكتاب كله، فلا يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لأن هذا الكيل بمكيالين لا يقبل في الإسلام، والإسلام ما فيها انصاف حلول. يا واحد مسلم يا واحد غير مسلم. أما واحد يصلي صلاة ويترك صلاة، هذا ما هو في الدين. الدين لازم الإنسان يأخذه ويدفع ضريبة الإسلام، وبعدين الله ينجيه. أما الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة. ما يقبل هذا. الإسلام لا بد أن يدفع واحد ضريبته. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذا الدين لا بد فيه من الصدق. ولذلك هذا الإسلام ربقة في عنق المسلم يتبع، ولكن الأبواب مفتحة، لأن الإنسان خلق ضعيفا وركبت فيه الشهوة وركب فيه الضعف، فإذا عمل خطأ وتاب الله يتوب عليه. من تاب تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما المغالطة لا تقبل. واحد يظهر شيء ويبطن شيء، الله سيعامله بما لا بما في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم إيش وأعمالكم، وإنما الأعمال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا أحسن عمل. ركعتين تسوي 100 ركعة، ريال يسوي 1000، آية تسوي ختمة للقرآن، لكن بشرط إيش؟ أن تستوفي الشروط، تكون لله متابعة لرسول الله وصاحبها، ليس على شعبة من شعب إيش؟ الشرك والنفاق، لأن الشرك هذا مشكلة، وهو يدخل في الإنسان من غير لا يشعر. ولذلك يعني المسلم دائما يكثر من الاستغفار والذكر والتوبة ويصاحب الأخيار ويسأل الله أن يبعده عن الشرور، لأن في هذه الأزمان يعني فيه معوقات عن الله وعن طريق الله. ولكن المسلم إذا كابد نفسه، الله يقول إن الله لا يضيع، ويقول ولينصرن الله، ويقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ الحياة خطر، المحمدة، الذكر الحسن، الجيران، الأصدقاء، ونعم فلان ونعم. الإنسان إذا لم ينتبه يدخل الشيطان الرياء، ونعم والله فلان يقول ونعم بك، خلاص يغير نيتك فيجعلك لا تأخذ الأجر أو ينقص أجرك. لكن إذا علم العبد أن لا يمكن يعطيك الأجر إلا الله، تشتغل لمن يعطيك الأجر، لأنه الآن لو عملت لغير الله يستحيل أن يعطيك الأجر. لماذا غير الله عاجز عن يعطيك الأجر؟ من يجيب من الحاضرين؟ لأنه لا يملك، عاجز. طيب ما هو خالقك، ما يعرف. طيب فيه جانب للعمل يسمى الإخلاص، وهذا الإخلاص ينبغي يكون عليه جزء من إيش؟ من الأجرة. من يعلم الإخلاص؟ إذن هو اللي يمكن يعطيك، لأن هذا الجانب الخلق عاجزون عنه. واحد كلفت يقوم لك بعمل، هم ناس أنت تعطيهم الأجرة، لكن الحقيقة أنك عاجز عن الأجرة، لأن فيه جانب على الإخلاص، هذا لا يطلع عليه من إلا الله. فالذي هو يعطيه الحق هو اللي نشتغله، غير الله ما يمكن يعطيك الحق كامل. الله هو اللي يملك أن يعطيك الحق، والعاقل يشتغل لمن يعطيه الحق، يعطيه الأجرة. فلذلك المسلم إذا انضوى بالله، الله يعزه، الله يغنيه، الله يكرمه، الله يحميه، لأن الله قادر. ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. فلما لا تكون العلاقة بالله على ما أراد الله؟ لما لا نحاول أن نفهم ما لا يريد منا ربنا؟ لما لا نعرف ما لا ينهى عنه ربنا فنتجنبه؟ لما لا نعطي الوقت لديننا حتى نفهمه ونعيش حياة سعيدة؟ ولذلك الذي يستقيم على الدين الله يضمن له أمرين، وهما صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. أي شيء أعظم من يصلح للعبد دنياه وأخرى؟ إذن الله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب، وهو تفادهم تدفع الأسرى، وتكفرون ببعض وهو قتلهم وإخراجهم من ديارهم، فما جزاء أي مكافأة ذلك وأجره إلا خزي في الحياة الدنيا، ذل وهوان في الدنيا. ولذلك اليهود الذين فعلوا هذا أخبر الله أنه يسلط عليهم من يذلهم إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم في التنكيل. وقال وقطعناهم في الأرض ما يجتمعون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ولذلك لا يمكن أن يجابهوا إلا بالقرى أو بالجدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وهو عياذا بالله عذاب الكافر، لأن كلما نضجت جلودهم كلما خبت زدنان سعر. وهذه هي الخسارة العظيمة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أعاذنا الله وإياكم من النار، ورزقنا اتباع هذا الدين واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول.